بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الأخوة، فلازلنا في كتاب الهبة أو باب الهبة، ونواصل مع هذا الفصل، وإن كان ليس طويلا فإن تيسر أيضا مزيد من الوقت لأسئلتكم وبعض الوقفات قبل الأذان فأتمنى أن يتيسر ذلك بإذن الله، مع أن هناك مسائل دقيقة تحتاج إلى وقفات مناسبة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها. الآن بدأ في فصل اليوم، هو خاص يتعلق بالعطية للأولاد أو قسمة المال للأولاد أو للورثة، لأنها تختلف المسألة. فيقول المؤلف: ويباح أن يقسم ماله بين ورثته. فهو قال هنا يباح، فهو لا يجب ولا يحرم، وليس المقصود به الإباحة أنه لا يستحب أو أنه لا يكره. هو أراد أن يقول أنه ليس بحرام أو ليس بمحرم أن يقسم الإنسان ماله قبل وفاته، وليس بواجب، فهو مخير، فالمال ملكه والمال ماله. فكما أنه يجوز له أن يوقف كل ماله وهو صحيح صحيح يأمل الغنى ويخشى الفقر، فكذلك أيضا أن يقسمه. لكن هل يستحب؟ هل يكره؟ يختلف باختلاف الأحوال. أحيانا يكون من حلول المشكلات أن يقسم الإنسان ماله، وليس المقصود بقسمة ماله أن يقسم كل ماله، لكن أن يقسم جزءا كبيرا من ماله فقط ويبقي له شيئا يسيرا، وهذا يعمله بعض الناس ويكون حل مشكلات كثيرة. لأن النفوس أيها الأخوة متعلقة بالمال، والناس ليسوا كلهم سواء في البر، فبعض الآباء قد يجد في النهاية أن حل مشكلته والتنافس بين الأولاد أو حتى نظرتهم لأبيهم أن لا يجعلهم يتعلقون بالمال، فيقسم المال ويبقي له شيئا مناسبا. وهذا حقيقة أقول نعم، من خلال التجربة والواقع حل كثير من المشكلات. وإن كان الأصل في أن الناس وأن الأبناء يحبون أبيهم لأنه والدهم، وكثير من المشكلات تنشأ بسبب المال. ولو أن الأبناء بالذات تعاملوا مع أبيهم كأب، كالأب الكافر، الأب الكافر، لأن لما أقول أب الكافر يؤخذ من منزع معين، يجب وصله والإحسان إليه ما لم يكن محاربا، مع أنه لا يمكن أن يرث الإبن من أبيه شيئا، ولو كان من أغنى الأثرياء وأبوه كافر وهو مسلم لا يمكن، ومع ذلك أوصاه الله به. ولذلك فكيف بالمسلم؟ أقصد من هذا أنني جاءتني رسائل كثيرة ومسائل، من يقول أنا أكره أبي. لماذا تكره أبي؟ لأنه لا ينفق علينا. أنا أبغض أبي، أنا أهجر أبي، أنا أتكلم على أبي لأنه لا ينفق علينا أو يختلف في العطية. فكنت أجيبهم أقول هذا ليس بمنهج، عدوا أن أباكم فقيرا، لا أقول كافرا كلا، أقول عدوا أن والدكم لم يكن عنده شيء أصلا، فكيف يكون ما أفاء الله به عليه وقد ترثونه أو تتغير حاله يكون سبب للكراهية والبغض والعداوة والهجر؟ وهذا مع كل أسف عدم استثمار أو توجيه للغريزة البشرية التوجيه الصحيح. فإذا بدأ الآن في موضوع قسمة المال، سواء قسمة كل الميراث أو جزء كبير من الميراث كيف يكون، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وقلت تخضع من حيث الاستحباب أو الكراهة، بل قد التحريم أحيانا لو أنه لم يعدل، لكن نحن نقول إذا عدل هل الأفضل أن يقسم أو لا؟ هذا يختلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو بكر وخرج من ماله، من كل ماله أكثر من مرة ويقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه عمر وخرج من نصف ماله وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. بينما لما قال له كعب بن مالك أنه أخرج من مالي شكرا لله على توبتي، قال له أبق له بعض مالك، أبق بعض مالك. ولما جاء رجل معه قطعة من ذهب وأراد أن ينفقها كاملا لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ألحى النبي صلى الله عليه وسلم أخذها ورماه بها، لو شجه لو أصابته لشجته. ليش؟ لماذا التفريق؟ لأن في فرق بين حالة أبي بكر وقوة إيمان أبي بكر، وبين واحد بعد ما ينفق يقول يا ليتني. يمكن واحد يخرج من ماله ويبدأ طول حياته يسب أولاده، تنتقل المكس عكسية تماما، أنتم ما فيكم خير أنا أعطيتكم مالي، ثم تنقل العداوة عكسية، بدل ما كانت المشكلة ليحل المشكلة من الأبناء طلعت المشكلة من الأب. فأفضل أن ينظر حالة كل إنسان. وإن كنت بالحقيقة من حيث الواقع أرى أن الإنسان يبقي له من ماله خيرا، فأولا يعني تقرأ ظروف الحياة، وأيضا حتى لا يكون عالة على أحد، ويعطي أولاده بما يرضيهم، يعطي أولاده بما يرضيهم وما يكفيهم، لأن أحيانا أيضا إعطاؤهم لكل المال قد يكون فيه مفسدة، فمراعاة هذه الجوانب. هذا ما يتعلق بهذا الجن. ثم هو قال كل الورثة، وهذه مسألة أخرى الآن، يعني هل القسمة تكون لكل الورثة؟ المسألة خلاف، ولكن القول الراجح كما سيأتي أن الواجب بالنسبة للإعطاء والعدل يتعلق بالأولاد، أما الورثة يعني بقية الورثة فالصحيح والقول الراجح أنه لا يجب. بمعنى أن إنسان أراد يقسم ماله، هل يجوز أن يقسمه على أولاده فقط؟ طبعا نحن نتكلم في حال الصحة، وقلت هذا في أول كلامي وليس في حال المرض، لأن في حال المرض المخوف لا، له أحكام ستأتي إن شاء الله. فالصحيح أنه لا يلزمه، هذا هو القول الراجح. وبعض العلماء قال لا يجب، لأنه حتى لا يحرم والده ولا يحرم زوجاته، لكن بعضهم قال لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النعمان أو بشير أن يقسم ماله لم يذكر زوجته أو زوجاته. نعم، وقال ما قال أعطي زوجاته، خصها بالأولاد، مع أنه لم يحدد يعني هل يقسم كل المال أو جزء من المال أو بعض المال. فاستدل به بعض العلماء أنه بالنسبة للقسمة كل الأولاد هذا هو الواجب العدل، أما البقية قالوا فيحسن أن يرضي كل واحد بما يحتاج إليه، يرضي كما إذا حضر القسمة أولو القربى يعطون. نعم، فهذه مثال أخرى، والله أعلم، ولعل يأتي مزيد إيضاح بإذن الله. نعم. ويعطي من حدث حصته وجوبا ليحصل التعديل الواجب. هذه مسألة على الحقيقة اليوم أتباحث فيها مع أحد المشايخ، بل أقول من الفقهاء، إلى قرب المغرب من الصباح، إلى ماذا يقصد الحدث؟ قالوا من ولد بعد القسمة. هذه فيها إشكال الحقيقة، وفي خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول أنه إذا ولد له ولد بعد ذلك، هذا على القول خاصة بالأولاد، وعلى قل على الورثة أيضا لو ولد ولد يصبح وارثا أنه يعطى. طيب لو أنه قسم ما له كله ماذا نفعل؟ قالوا يعاد وتعاد القسمة مرة أخرى أو يسترجع من الناس. فقلت هذا يتسلسل ويطول الحقيقة، المسألة صعبة، فوجدت المسألة تحتاج مزيد من التحرير. مع أن حدثني هذا الشيخ وهو أحد القضاة أن بعض القضاة نقضوا القسمة بعد وفاة الأب، احتج الأولاد الذين جاءوا فيما بعد، فقالوا أبونا قسم ماله ولم يعطنا شيئا، نحن ولدنا فيما فنقضها وأعاد المال. المسألة خلافية وليس من السهولة أن أحررها بكل هذه البساطة، لكن هذا هو المذهب. وذكر لي الشيخ ولم أرجع إليه أنه قال شيخ الإسلام أن حتى من يولد فيما بعد. وحقيقة بالنسبة للولد قد يكون له وجه يعني للأولاد، لكن لغير، أما الحمل فلا إشكال، الحمل لا إشكال لأن الحمل يرث كما تعلمون، لكن من يولد فيما بعد معنى سيتسلسل الأمر، وقد يولد بعد 20 سنة أو 30 سنة، قد يكون الأب ليس عنده شيء، قد يكون من ملك المال تصرف فيه. فالموضوع يحتاج مزيد من البحث والتحرير، والله أعلم. ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت، وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد. قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. وقال إبراهيم: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء. الصحيح أنه مرسل، ذكره في الشرح. هذا الحديث أو هذا الأثر عن عباس مرسل وقيل ضعيف، ضعفه العلماء. الشاهد هو يقول واجب التسوية بينهم على قدر إرثهم. فتلاحظون تتكرر معنى كلمة التسوية التسوية، والحقيقة والأولى أن يكون لفظ العدل، لأن التسوية هي المماثلة. بينما هو الآن يقول التسوية على قدر إرثهم، فكأن فيها عدم اتساع، سيكون في اختلاف. البنت لها نصف كما هو معلوم، فلا يعتبر تسوية هذا. ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم واضح، قال اعدلوا بين أولادكم. لكن ألاحظ أن الفقهاء اضطردوا على هذه المسألة، مع أن أيضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله نبه إلى هذا، قال الأولى أن يقال العدل انسياقا واتساقا مع الحديث، اعدلوا بين أولادكم، ما قال سووا بين أولادكم. لكن يبدو ألاحظ أنهم قصدوا ليس التسوية التماثل، لأن يقول على قدر إرثهم، وما دام يقول على قدر إرثهم فهم يقصدون عدم التماثل، فتحدث إشكالا. لكن لتكررها في هذا الباب أحببت أن أنبه إلى أنهم لا يقصدون التسوية مطلق المساواة، لا يقصدون المساواة، إنما يقصدون إعطاء كل ذي حق حقه، والله أعلم. هذه المسألة الأولى. يقول أيضا، يقول على قدر إرثهم، هذه أيضا مسألة أخرى. فننظر هذه في التمليك، أيضا هذه مسألة أخرى. في هناك أيها الأخوان إعطاء تمليك، وهناك إعطاء حاجة. كيف؟ قل بعض الأبناء يحتاج إلى مثلا بيت، إلى سيارة، هذا لا يلزم، لا يلزم فيه التسوية، يعطي المحتاج، بينما لكن ليس للتمليك، وهذه نقطة أيضا مهمة سأوضح الآن. أما للتمليك فيجب التمليك، أي أن يتصرف الابن بالمال الذي أعطاه والده. لكن مثلا واحد يحتاج سيارة، الثياب عند الزواج في زواج ثياب الابن غير ثياب البنت، فتكون البنت الآن أكثر أضعاف الابن. إذا كان في التمليك ما يجوز إلا أن يعطي البنت النصف، هذه 1000 والولد يعطي 2000، هذا تمليك. لكن لو كان في زواج وقالت البنت تحتاج ثوب ب1000 ريال والابن يحتاج ب150 ريال ل200 ريال، فلا حرج في ذلك، لأن هذا قدر الحاجة. إنسان عنده ولد عنده سيارة، الآخر ما عنده سيارة، واحد يريد مصاريف للدراسة وآخر عنده راتب في الجامعة وآخر ربما في جامعة تدفع رسوم وهكذا. فإذا كان للتمليك فيجب العدل هنا ولذكر مثل حظ المثير. أما إذا كان للحاجة فلا يجب، ويعطى كل واحد على قدر حاجته. إنسان دخل المستشفى لأنه جت مرة اتصال واحد قال أخوي دخل المستشفى وخسر عليه أبوي 20,000، ما يجب عليه يعطينا على 20,000؟ قلت أحمد الله على السلامة، إذا لغاما أنتم جالسين تدعو لإخواتكم تفزعون مع والدكم تبون على 20,000 لأنه عالجوا في مستشفى أهلي. مشكلة هذه الحقيقة، التعلق بالمال. ويا أخوان يجب أن نتعامل مع المال بحذر. أولا ما نصدم الناس في الإسلام، تعامل تعامل عجيب في التعامل مع النفس البشرية. زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والمقنطرة من الذهب والفضة والخيط. ناقشني أحد الأخوة قبل أيام قال من زينها؟ قلت الله. قال لا، ما كيف زينها؟ الله سبحانه وتعالى يقول قل أنبئكم. قلت إذا من زينها؟ قال الشيطان. فبحثت المسألة فإذا في قولان، قول أنها زين الله جل وعلا، هو الذي خلق الإنسان وزين في حب. وقلت الدليل على ذلك أن كل هذه الأشياء التي ذكرها الله حلال، ليست من المحرمات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين المحلة، يعني الجائزة. نعم. فوجدت الجمهور أو الأغلب يرون أنه الله زينها، لكن قال أدركم أنا ما هو أفضل منها. كما ولله المثل الأعلى، جاءت ابنك يقول أريد سيارة، تقول يا ابني ما عندي مال أعطيك سيارة مثلا، لكن مش رأيك أوفر لك مال السيارة؟ قد يكون مثل ما في وارث غيره، أضع لك في استثمار أو مال. فأنت تعطيه لكن تدل ما هو أفضل. قل أنبئكم بخير من ذلكم، وقيل إنه الشيطان ولكن تزيين الله تزيين قدري والله أعلم. فالشاهد التعامل مع النفس البشرية، لا تصدموا النفوس البشرية، لا تصدموا أولادكم، ليس هذا هو الحل، إنما التعامل معها والإقناع وأسلوب الإقناع مع الأبناء والبنات وغيرهم. إذن فنقول هنا إذا كان على غير قصد التمليك فكل على حسب حاجته، لكن هنا تنبيه مهم ويخطئ في بعض الآباء أن مثلا إذا أعطى أولاده بيوت يسكنون فيها المتزوجون ما يجوز له أن يملكهم إياها، والصغار ليسوا محتاجين، يجوز له أن يبني بيوت يبني يسكن فيها الذين تزوجوا، لأن الصغار يسكنون معه، لكن في فرق بين سكن يقول فلا أو شقة أو غرفة على حسب حاجتهم، لا مانع في ذلك، قد يكون هذا في فلا وهذا في شقة وهذا في غرفة معه في البيت، لكن لا تكون باسم الابن. كذلك السيارة، الآن بعض الآباء يشتري سيارة لابن من أبنائه ويملك يعني يعطيه تمليك، ما يجوز، إذا كان تمليكا فيجب أن يعطي الجميع، لكن إذا كان على قدر حاجة تبقى باسم الأب أو باسم الابن بس يعرف أنه ملك لأبيه وليس له. وهذه أيضا مسألة نبه عليها شيخنا الشيخ محمد وقال ما يجوز، لأن الناس يخطئون في هذا كثيرا، والابن بعد ذلك يتصرف بالسيارة ويبيعها، هذا أصبح تمليك في هذه الحالة. يجب على الأب في هذه الحالة أما أن يسترجع ما فعل الأب ولا يعطي الجميع، لم يختلف التمليك عن قدر الحاجة، فكونه يعطي على قدر الحاجة لا حرج، أما أن يعطيه التمليك فلا. هذه مسألة دقيقة ننتبه لها بارك الله فيكم. يقول وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد، قلت لكم هذا فيه خلاف، والقول الراجح حتى ما أطيل والوقت يمضي سريعا، القول الراجح ومن أراد التفصيل يرجع لكتب الفقه أن الورثة لا يلزم، لو أنه لم يعطي الورثة شيئا بقية الورثة، فالقول الصحيح أنه لا يلزم يعطي أولاده، لكن نقول لو كان له أب أو أم أو غير ذلك فالأولى أن يراعي هذا ويراعي المفسدة والمصلحة. لكن لو قامت قرينة حتى ننتبه لنقطة أنه أراد حرمان الورثة فلا يجوز في هذه الحالة، لو قامت قرينة ودليل. نعم. ولهذا العلماء لماذا يمنعون في مرض موت المخوف؟ لأنه غالبا يكون في نوع قصد الحرمان البقية، يكون الإنسان عنده أولاد صغار وقد يكون له أحد يريد يدرسون فيمنعهم، فالعلماء أخذوا بهذه القرينة فمنعوها ولها حكم الخاص. لكن حتى في حال الصحة لو قامت قرينة أن هذا الرجل أراد أن نحرم والده وأمه ومن يمكن أن يرث أو زوجاته، فالصحيح أن توقف وللقاضي أن يحكم في ذلك ويعيدها مرة أخرى، لأن هذا من الظلم وهذا فيه شحناء. أما لو لم يقصد ذلك فلا حرج فيه على القول الراجح، وفي قول آخر كما قلت لكم له وجاهته، ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله، أعدل العدل هو قسمة الله سبحانه وتعالى، ذلك الله سبحانه وتعالى تولى قسمة المواريث. لماذا نقول هذا كلام نخام؟ فيه خلاف بين العلماء، الجمهور أبو الأحناف أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون تعطى الأنثى مثل الذكر، حتى لا تفهموا أن القول هذا قول الجمهور أن الأنثى تعطى مثل الذكر في القسمة، ولكن القول الآخر وهو الذي تؤيده الأدلة ويؤيده الأحاديث وقسمة الله في الميراث يبين له أن الذكر يعطى مثل حظ الأنثيين، هذا قول هذا هو الراجح، لكن القول الآخر قول الجمهور، لا نحسب أنه قول ضعيف أو لا بس إنما نقول قول مرجوح، إنما هو قول مرجوح. ولهذا في استدل العلماء بأدلة أن أعدل العدل هو قسمة الله جل وعلا، فما دام الله جل وعلا أعطى الأنثى نصف حظ الذكر فكذلك بعد الموت فكذلك قبل الموت والله أعلم. أيضا من المسائل ما ذكر قلت لكم عن ابن عباس في هذه المسألة، هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى لأن ستأتي مسائل أدعها في وقتها. نعم. فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان رضي الله عنه لا تشهدني على جور، متفق عليه. والجور حرام، وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء، وأجازه مالك والشافعي لخبر أبي بكر رضي الله عنه لما نحل عائشة رضي الله عنها، ولنا حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، فقال فأرجعه، متفق عليه، ذكره في الشرح. هذه مسألة الحديث صحيحة طبعا، الحديث كله صحيح التي وردت أو حديث مرة معنا صحيح. هذه مسألة تحتاج إيضاح، أرجو أن أوفقها بإذن الله لإيضاحها. يقول إن خصصها، إن زوج أحد أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه. ننظر، نقول إن كان خصصه لحاجة مثل الزواج فالصحيح الجواز كما بين قبل قليل، أما إن كان قصد التمليك فلا يجوز. هذه مسألة مهمة جدا. أما إذا كان خصصه بدون سبب كما أراد النعمان بشير أن يخصص النعمان بناء على تأثير والدته رضي الله عنهم أجمعين، فردها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بدون سبب، إنما لحب الأم لابنها النعمان أرادت أن والده يخصه بشيء، ومن حبها لهذا أرادت أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حكمة حتى يشرع في هذا الأمر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث المشهورة كما تعرفون: أكل بنيك نحلت مثل هذا، وإلى غير ذلك، جاء بعدة ألفاظ الحديث. ثم قال: لا، إني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. إذن إذا كان الأب قد أعطى ابنه تمليكا حتى أو ليس تمليك بدون سبب معتبر فلا يجوز. طيب يأتي قائل ويقول: طيب حديث عائشة ألم ينحلها أبوها الثمر؟ أقول: لو تأملنا في فقه يا أخوان، وإن كان لا أكتمك الموضوع يحتاج مزيد بحث، لكن هذا تأملي في الحديث ولم أرجع بعد، أن عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد لها أحد ينفق عليها، بينما غيره من أبنائه أما أنه عند ميراث فأعطاها كنفقة، أعطاها النخل هذا فنفقة. والدليل على ذلك أن لما لم تستعمله ولم تجده وقرب موت أرجعه، معناه أنك لم تكوني بحاجة. فإذا هو أعطاها لسبب أن ليس عندها من ينفق عليه، ليس لها أولاد، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس لها شيء تعطى منه، فهنا أعطاها أبوها، فلما لم تحتاج إليه لسبب أو آخر أرجعه أبوها وإن كان عندما، وقال له: أنك كنت حزتيه، ما دمت لم تأخذيه فمعنى أنك لست بحاجة، إذن السبب الذي توقعته أنك بحاجة إليه لا. فنصل في هذا في النهاية إلى أنه إذا خصص أولاده أو بعض أولاده لسبب معتبر فلا حرج، أما إذا كان لغير سبب فلا يجوز، والله أعلم. ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، رواه مسلم. نعم نعم، متفق عليه الحديث، متفق عليه. عندكم خطأ في مسلم في طاء رواه مسلم وخطأ، الحديث متفق عليه، صحح الذي عندكم نسخة يقول رواه مسلم، متفق عليه الحديث. نعم، فالحديث هنا كما مر معنا سابقا وقد تقدم تخريجه: اتق الله واعدل بينه. العلماء يقولون إذا أعطى واحدا إما أن يعطي البقية وإما أن يسترجع ما أعطاه الولد، وهذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بشير، فاسترجع ما أعطاه وما أراد أن يعطيه إياه حتى يكون العدل. نعم، واضح هذه المسألة. فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ، فلا رجوع لبقية الورثة عليه، نص عليه لقول الصديق رضي الله عنه: وددت لو أنك حزتيه، وقول عمر رضي الله عنه: لا عطية إلا ما حازه الولد، وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح. هذه مسألة يا أخوتي الكرام، يقول: فإن مات قبل التسوية ليس وليس مر الموت ثبت للآخر. واحد أعطى ابنه سيارة ملك أو بيت ولم يعط البقية، المؤلف يقول إذا لم يكن في مرض موت المخوف ومات الأب، يعني كان يجب عليه أن يسوي بين أولاده كما مر معنا، طيب ما سوى، يقول المؤلف تثبت للآخر، هذا المذهب، فهل هذا صحيح؟ هذه المسألة القول الصحيح والقول الراجح أنها لا تثبت، بل يجب على الإبن أن يرجع ما أعطاه أبوه. لكن اختلف العلماء، قالوا: هل هي تمضي فإن أجازها الورثة مضت، وإن لم يجزها بقية الورثة تسترجع؟ لاحظوا تفريق دقيق، نعيد مرة أخرى: إذا أعطى ابنه بيت أو سيارة أو مبلغ، طبعا نقول لم يعط الآخرين وملكوا إياها، لا يجوز، حرام، مات الأب قبل أن يسترجعها. تعرفون يوجد بعض الآباء جهلا أو ظلما مات الأب، المؤلف يقول خلاص ثبتت للابن، والإثم على من؟ على الأب. الابن جاهز. هل هذا صحيح؟ أقول هذا قول مرجوح. القول الراجح أنها لا تثبت. وعلى الابن لأنه قد أعطي ظلما دون إخوانه أن يرجعها. لكن اختلف العلماء. هل لو أجازها الورثة، يعني بمعنى أنها ملك له واحتاج إذن الورثة، أو أنها أصلا لا تصح وإن أعطوه ابتداء؟ في خلاف. فبعض العلماء يقولون لا، أصلا هي فاسدة، هي باطلة لأنه عطاء ظلم. وقيل لا، هي سبع أعطاء إياه، فإن أجازها الورثة، لأنه كان بإمكان الأب، لاحظوا أنه كان بإمكان الأب أن يعطي بقية الورثة. قد تقول لنا هذا التفريق وش المقصود منه؟ أعطيك مثال. واحد أعطى ابنه سيارة بدون الأبناء، الابن راح تضاعها. نقول للأب إذا قلنا أنه يجب لك أعطى البقية، إذا أعطى البقية فيصبح تصرف الابن صحيح في البيع لأنه باع سيارة ملك له. وإذا قلنا تصرف الأب والعقد فاسد، فإنها أصل بيع الابن على من باع فاسد، رتب عليه حكم دقيق للغاية. بل قال العلماء هنا أنه لو مات الأب وقد أعطى شخص جمل، فننظر إن قلنا أنها صحت بس بشرط إجازة الورثة، فإن النماء يكون للموهوب، وإن قلنا أن العقد أصلا فاسد فالنماء للواهب أي للورثة. فهي مسائل دقيقة للغاية تجعل الفقهاء يقفون أمامها، لأن هذه مسائل حقوق. ولهذا أنني أنبه الأخوة وأخص المفتين منهم أن يحرصوا ألا يفتوا في مسائل الحقوق. كما قلت مرارا، مسائل الحقوق فيها نقاش في أخذ عطاء. إذا كان هناك أكثر من طرف فمنهج شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لا يفتي في المسائل، يحيلها إلى المحاكم. لأنك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، قد يأتيك الإنسان ويسألك بالجوال أو مباشرة، لو سمعت من الطرف الآخر لوجدت عجبا. فلذلك مسائل الحقوق لا بد فيها من دقة ونظر بعيد، وقد تخفى مسائل. وأذكر قصة بس تمديه لكم، لأن أقصد ربما أثقلت عليك في المسائل الدقيقة. يذكر أن أحد يذكر حقيقة قصة تنسب للملك فيصل حتى أكون أكثر وضوح، أن رجلا ادعى على شخص أنه فقع عينه وطالت في المحاكم. الشخص لا يمكن أنه فقع عينه وهو يصر أنه ذهب نورها. طبعا ما كان طب متقدم بهذا الوضع. وصلت المشكلة إلى أن وصلت الملك فيصل، فمثلا قال المعاملة سنتين أو ثلاث وهي تدور. طلب الملك فيصل تبعيته، التبعية لها 10 سنين. فلما جاب التبعية استغربوا، فوجد في الصورة أنها قد ذهبت عينه. نعم، فقال هذا يكذب فيعاقب. نعم، فلاحظوا كيف أحيانا يحدث المسألة. لأن ذاك يدعي إلى ما ذهبت، وهذا يدعي أنها ذهبت. نعم، وقد يكون يقع إشكال، قد يأتي بشهداء زور، قد يأتي بشهود زور مثلا. لكن ينتبه أحيانا القاضي. ولكن لماذا تميز بعض القضاة مثل علي رضي الله عنه وشريح؟ تميزوا للفقه عجيب جدا في قضايا. تميز شيخنا الشيخ محمد الشيخ عبد الله بن حميد وقد قضى سنوات، تميزوا في القضاء، لأن يكون عندهم عجائب يعني تخفى على كثير من الناس. فلذلك مسائل الحقوق أنصح بعدم الفتوى فيها، أي قضية فيها طرفان. نعم، وحتى بعض الناس يتعاطف ربما مع الرجل أو مع المرأة، تقول لأحد القضاة طيب المرأة انظرها تصيح المسكينة مظلومة، يقول لأحد عنده وقد حكم رفضها، قال وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون. نعم، وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون هم يكذبون. فلذلك لا يلزم من البكاء أو الاستعطاف أنك تحكم له. فإذا مسائل الحقوق دقيقة، فلهذا تجد العلماء هنا فرقوا هل تثبت أو لا تثبت. قد صحيحوا، أقول أول قول الراجح أنها عطية باطلة، وهذا والمسألة لا ترتب عليها قل أحكام كثيرة، لكنها لا تمضي ليس كما قال المؤلف، بل حتى في صحته وإذا مات تسترجع إلا أن أجاز الورثة. إن أجاز الورثة فهذا حقهم والله أعلم. نعم، وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم، لأن حكمه كالوصية، وفي الحديث لا وصية لوارث. هذا الحديث صحيح. الآن هو فرق بين مرض الموت المخوف وغيره، والصحيح لا تفريق، كلها لا تجوز. نعم، وهنا مسألة حكم في العطايا في مرض الموت، حكم الوصية في 5 أشياء أقولها باختصار. حكم العطية ففي مرض الموت حكم الوصية في خمسة أشياء. أولا أنه يقف نفوذها على خروج من الثلث، أي عطية أو وصية أكثر من الثلث فلا تصح إلا إذا جازها الورثة. أيضا أن كما قلت لا تصح إلا بإجازة الورثة. ثالثا أن فضيلتها ناقصة عن العطية في الصحة، لأن الخبر أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. وأيضا أن العطايا تتزاحم في الثلث، بمعنى أن لو واحد أعطى مجموعة فوق الثلث أعطاهم أو أوصالهم ثم فستردع وتعاد القسمة مرة أخرى، تعاد القسمة على من أعطى، هذا كله في الوصايا وفي العطايا. وأيضا أنه لا يعتبر الخروجها من الثلث إلا بعد وفاته، بعد وفاته والله أعلم. نعم. ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي. احتج أحمد بحديث عمر رضي الله عنه وتقدم في الوقف، وبأن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة. وقال أحمد إن كان على طريق الأثرة فأكرهه، وإن كان على أن بعض وإن كان على أن بعضهم له عيال أو به حاجة فلا بأس، لأن الزبير خص المردودة من بناته ذكره في الشرح. هذا أثر الزبير صحيح، أثر الزبير صحيح. مختصر يقول ما لم يكن وقفا، الوقف يختلف، سبق معنا أن الوقف لا يملك أصله، إنما يعطى من ريعة، يعطى من ريعة. فنقول إذا كان لحاجة كما فعل الزبير هنا، لأنه خص بالمردودة المطلقة التي ليس لها من ينفق عليها أو تحتاج فلا حرج. ولهذا يقول إن كان عن طريق الأثر فأكرهه، والكراهة تأتي أحيانا بناحية التحريم وهو الأقرب. إذا أطلق بعض الفقهاء والأئمة كلمة الكراهة فيقصدون التحريم، ولعل هذا ما يحمل عليه ما ورد عن الإمام أحمد، لأنه لا يجوز التفضيل بين الأولاد حتى في عطاء من الوصية أو من الثلث أو غير ذلك أو من الوقف والله أعلم. لكنه هنا يختلف المسألة، قال فيصح العطاء من الثلث، نقول إذا كان داخلا في حاجته كالوقف والله أعلم. هذه مسائل مختصرة، ما أحببت أن أطيل، ولعله يأتي مستقبلا ما يوضح مزيد من هذه المسائل في مرض الموت المخوف في الدرس القادم. أقف مع إلى هذا الحد، لأن لو دخلنا في الباب الآخر فيه تفاصيل، لكن بقي عندي مسائل سريعة سأذكرها والله أعلم. هل الأم كالأب؟ هل الأم لا يجوز لها؟ لاحظوا مرة معنا السابق أنت مالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، قلنا هل الأم كالأب؟ يعني الأم يجوز لها أن تتملك من مال ابنها، والراجح أنها ليست كالأب لاختلاف الأب عن الأم. الأب هو الذي يجوز أن يتملك من مال ابنه بالشروط التي مرت معنا، أما الأم فلا. لكن طيب العكس، العطاء، هل الأم يجب أن تعدل بين أولادها؟ نعم، الأم يجب أن تعدل بين أولادها، وهي في هذا الباب كالزوج. المسألة الثانية، هل يمكن أن يفضل؟ نحن قلنا إذا كان هناك قام سبب معتبر، ما هو السبب المعتبر؟ قلنا مرض، زواج، فقر، كل هذه أسباب معتبرة، يمكن يعطي واحد لعلاجه يعطيه لسيارة. لكن هل البر، لاحظ، هل البر يمكن يعتبر سببا معتبرا؟ القول الراجح أنه ليس سببا معتبرا، لأن البر عبادة لله جل وعلا، وإذا الإنسان بر بأبيه فهو تقربا وعبادة لا ينتظر على ذلك أجرا. فلا يجوز لابنه لأبيه أن يفضله، لأنه في هذه الحالة سيفتح بابا أعظم. عكسه تماما، لو كان أحد الأبناء فاسقا أو عاقا، عاقا، هل يمنعه أبوه؟ الصحيح أنه لا يمنعه، لأن إعطاءه قد يزيد، عدم إعطائه يزيد عقوقا، وتسويته مع أخوانه قد يقربه، فأيضا لأن ذاك فيه إثم ما ينفع فيه قضية المال أو غيره. وهذا أيضا ما رجح الشيخ محمد رحمه الله، أن العقوق لا يعتبر سببا لحرمان الإبن. ثالثا طيب الفسق، أيضا الفسق الصحيح أنه لا يكون سببا لحرمان الإبن، لو قال أنا ما أعطيت ابن فلان لأنه فاسق، لكن ليس كافر، لاحظ، وسيأتي أيضا الآن حتى للكافر. طيب لماذا؟ لأن ما ينضبط باب الفسق، وأيضا قد يزيده فسقا ونفورا. قالوا إن في حالة واحدة، إذا كان الأب يغلب على ظنه أنه لو أعطى هذا الولد من المال استخدمه في المحرم، أي والعياذ بالله لو أعطاه مالا شرب به خمرا، أو استخدمه في الملاهي، فهنا يجوز أن يمنعه حتى لا ينفع. ومتى ما زال هذا السبب قالوا أعطاه. إذن السبب المعتبر يجب أن يكون معتبرا عند الجميع كما ذكرنا، معتبر عقلا وعرفا وشرعا، كالتزويج، كالمرض، كحاجة لسكن، كفقر، إلى غير ذلك. ما يمكن واحد ابن غني ثري وابن فقير والد يساعد الفقير يقول ليش ما تعطيني، ما في مقارنة، خاصة الفقر ما في مقارنة، يكون هو المخطئ. أما إذا قال هذه الأسباب الأخرى فلا. طيب الكافر، الكافر بعض العلماء قال لا يجوز لأنه لا يرث فلا يلزم أن يسوى، وآخرون قالوا لا، لأن العطية سببها الولادة هنا تختلف عن الميراث، إلا في حالة واحدة لاحظوا، قالوا إذا كان بإعطائه الإبن المسلم ومنع الكافر سبب لإسلام الكافر فلا مانع. إذا أعطى المسلم ومنع الكافر سيكون سببا لإسلام، أما إذا لم يكن سببا فيجب أن يسوي بينهم. هذه مسائل أيضا مهمة في هذا الجانب والله أعلم. أيضا من المسائل السريعة في التي نقف معها هل يشمل هذا الجد، الجد هل يجب أن يسوي بين أولاد أولاده؟ القول في خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنه لا يجب، لأن النص قالوا يقف على الأبناء، ويختلف البر والقرب غير الأبناء والأجداد. لكن قالوا إن كان سيحدث مفسدة بين أبنائه يعني آبائهم وقد يحدث هذا، فعلى الأب أن يراعي دفع المفسدة بأي طريقة، إما أن يعطي سرا أو يعطي سبب، لكنه لا نقول يجب عليه أن يعدل، لكن كان يتحقق فيه مفسدة ظاهرة فلا يعطي، لا نقول يجب أن يعدل، في فرق مثلا، لا يعطي لأن دفع الضرة ظاهرة. إذا كان إذا أعطى ابن هذا وترك ابن هذا سيتختصم الكبار، سيفرق أولاده، إذن عادة العلة مرة أخرى علينا في هذا الحال، نقول لا يعطي ولا نقول يلزمه التسوية، إلا إن أعطى في هذا الحال تختلف. ما رأيت من يقول، بعض العلماء طبعا قال بوجوب التسوية كالأبناء والله أعلم. فإذا طيب الإخوان هل يجب المساواة بينهم؟ واحد أعطى واحد من إخوانه هل يجب يعطي الإخوان؟ الصحيح لا يجب، لكن قالوا إذا كان يخشى من نفسه فيعطيه سرا لا يعطيه علانية. هذه بعض أقوال الفقهاء في مثل هذه المسائل السريعة، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.